والله يقول من سورة الأعراف: يا أهل القرآن افتحوا علينا. إلا بحبل من الله وحبل من الناس، بل في سورة آل عمران: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. كتبت عليهم الذلة والمسكنة، لا تفارقهم إلا بحبل من الله إذا اعتصموا بالله وآمنوا به ودخلوا في دينه الإسلام، زال الذل والمسكنة. أو حبل من الناس معاهدة، كما هو حبل أوروبا الآن في يد اليهود. لو ينقطع هذا الحبل ويقولون لنا كما قال هتلر اقتلوهم، لنزل بهم من الذل والمسكنة ما أخبر الله تعالى به: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل الله ما هو؟ الإسلام. إذا أسلموا يذلون، انتهى الذل والمسكنة. إذا دولة قوية أو دول سحروهم واستخدموهم في نصرتهم، فهم الآن أقوياء أعزة بواسطة الغرب فقط، لا بأنفسهم وبذاتهم. وهذا كلام الله العزيز. يبقى: لتقاتلن اليهود ثم لتسلطن عليهم فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتلوه. إلا شجر الغرقد، بقيع الغرقد، إلا شجر الغرقد فإنه شجر يهودي. والحديث في مسلم صحيح. الآن جيوشنا العربية والإسلامية باستثناء هذا الجيش المسلم لا تقام فيهم الصلاة، ويلعبون القمار، ويأكلون قل ما شئت، ويكفرون الكفر إلى عنان السماء، ولا يغضب واحد، ولا أمر بصلاة، ولا أكثرهم. لو قاتلنا اليهود هل يكذب الشجر يقول يا مسلم ولما أسلم ولا لله شيئا؟ أسألكم بالله، شجر يكذب يعني؟ أينطق بقدرة الله وإعلامه ويكذب؟ شخص ما أسلم لله شيئا، لا وجه ولا قلبه، هذا مسلم؟ كيف يكذب الشجر ويقول يا مسلم هذا يهود ورائي فاقتله؟ إذن أبشر أن يوما سيأتي يعود الإسلام والمسلم ويتقوى اليهود وتزداد قوتهم وكثرتهم، ثم يسلطون الجبار عليهم فنقتلهم ونتابعهم. فمن اختبأ تحت شجرة أو حجرة قالت الشجرة يا مسلم، حق مسلم ألا لا، اقتله. إلا شجر الغرقد فإنه شجرة اليهود. بلغني عن إخوان لنا أتوا من فلسطين من سنين أن شجر الغرقد محترم عند إسرائيل كما هو التفاح والعنب. عرفت محترم يعني؟ الغرقد عندنا فيه شوك ونكره، موجود عندنا في الغابات، لكنهم لهذا يقدسونه، لأن اليهودي إذا اختبى وراءه ما يفضحه ويقول يا مسلم هذا يهودي وراء البقرة. فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ الآن اليهود في فلسطين المحتلة شجر الغرقد مبجل ومحترم. إذن هذه أكبر آية على أن محمد رسول الله ولا لا؟ أو ما تعرفون الآيات والدلائل والبراهين؟ أكبر دليل هذا. مين اليهود حتى نقاتلهم؟ سيقوون ويعظمون ويكثرون ويغلبوننا ويقهروننا ويذلوننا، لأننا فتقنا عن أمر ربنا وخرجنا عن طاعة سيدنا وعملتنا الفوضى والخيانة والكذب. فأرانا الله آية من آياته، ثم لما يهدينا ونسلم إليه قلوبنا ووجوهنا في يوم ما من الأيام نقاتل اليهود ونشفي صدورنا منهم ويساعدنا على قتلهم الشجر والحجر. اللهم إلا شجر الغرقد، وتأتي البراهين ويخبرنا إخواننا الفلسطينيين الذين يسكنون في تلك الديار بأن شجر الغرقد مدجل محترم الآن عند اليهود. العجيب، لما لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ يا شيخ، عندهم الأدلة والبراهين على صدق نبوتي ورسالتي ما لم يكن عند المسلمين أو عند أكثرهم، ولكن آثروا الدنيا عن الآخرة وغررهم علماءهم وضللوهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، ابقوا على دينكم حتى تظهر آيتكم وتعود مملكتكم من النيل إلى الفرات، بل من الشرق إلى الغرب كما كانت على عهد سليمان عليه الصلاة والسلام. الآن عرفتم بقيع الغرقد، اللهم اجعل دفن عظامنا فيه، اللهم ادفننا واقبرنا في البقيع. لما يا شيخ؟ لأنهم أول من يخرج من الأرض هم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، أول من تنشق عليه عنه الأرض الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأهل البقيع. ثم فيه آلاف الصحابة، آلاف الصلحاء، آلاف الأولياء، آلاف لا بد أن تكون فيه براتا. هذا العتاب من باب الخرافة. اسمعوا، يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، اسمع: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أكون له شهيدا أو شافعا يوم القيامة. من استطاع منكم أن يموت بالمدينة، أية مدينة هذه؟ والله لا، فليمت، فإني أكون له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. ومن شهد له الرسول بالصلاح والإيمان يعذب، ومن شفع له يبقى في الأرض يرتفع إلى السماء. وتقولون هذا الحديث هل عمل به أصحابه؟ اسمع، عمر رضي الله تعالى عنه. من عمر؟ هذا ابن الخطاب، هذا الخليفة الراشد، هذا الذي سن لنا التراويح. التراويح من سنها؟ عمر. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته، وما كانت أبواب حديد ولا في دكة عنده أو سقيفة، فشاهدوا وصلوا وراءه ثلاث أربعة، تحدثوا: نحن صلينا البارحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ثلاث أربعة فرأوا مجموعة ثلاثة أيام فخرج إليهم وقال: لولا أني خشيت أن تفرض عليكم لا صليت منكم، لكن فليصلي كل على حده. ساتان يصلون جماعة هنا أخرى هنا ثلاثة أربعة على عهد رسول الله على عهد أبي بكر، الذين في بيوتهم في بيوتهم، ولكن والمهاجرون يصلون في المسجد. جاء عمر ليلة من الليالي وأجد المسجد متعدد الجماعات، فقال: أرأيت عمر لو جمعتهم على إمام واحد ألم يكن خيرا هذا؟ استقر هذا في نفسه ولاحت أنواره، وأمر أبي بن كعب أعلم أهل القرآن وأحضر أن يصلي بالناس. فاجتمع المسجد كله وراء إمام واحد، فدخل عمر فقال: نعمة البدعة هذه، ولكن التي تنامون أنا أفضل. نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، أي صلاتك في بيتك أفضل قطعا، صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة فقط، أي تنافل في بيتك أفضل منها في مسجد رسول الله أو في المسجد الحرام، اللهم إلا الفريضة. عمر تعرفون عن عمر مبشر بالجنة ولا لا؟ من كفر عمر كفر ولا لا؟ وفي جهنم. عمر تعرفون عنه، انظر إلى أحد، انتهت معركة أحد الدامعة القارحة، وفي هذا الوقت في المساء أخذ الرسول وهو في جراحاته يذهب إلى الجبل فارتقى عليه، وبقيت الساحة فارغة إلا الدماء والجثث، وانضم إليه أبو بكر وعمر وعثمان. فلما جلس على الجبل نادى ابطام، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اسكن احد، اسكن احد، ما عليك الا نبي وصديق وشهيدان. من يقول هذه سوى رسول الله؟ والله ما يقول احد، ولا يقدر على أن يتكلم بالغيب البعيد. اسكن أحد، ما عليك إلا نبي. من هذا النبي؟ هذا هذا رسول الله. وصديق، من هذا الصديق؟ أبو بكر. والذي يسب أبو بكر ويكره ويكفر ويكفر يبقى مسلما؟ والله ما أظنكم، وإنه لمن المخلدين في النار. وهل يوجد من هذا؟ ما أصغر الهلكة والمرضى، صديق وإلا لا؟ أبو بكر ما ترك غزوة غزاها الرسول وهو وحده إلا وهو مع الرسول، ومع هذا ما كتبت له الشهادة، مات في بيته، توفي بعد سنتين وثلاث أشهر، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جهز جيش أسامة بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ضرب أهل الردة وكسر رؤوسهم الذين منعوا الزكاة في شرق البلاد وغربها، مات في فراشه. مرت به عائشة وهو في سكرات الموت، فقالت بما قال الله عز وجل من سورة قاف: اذكر الآية، نعم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قالت عائشة وأبوه على فراش الموت حزينة متألمة: جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد يا أبا بكر. أين دفن أبو بكر الصديق؟ إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أكرم بهذا العطاء الإلهي؟ الله. أبو بكر صديق أو شهيد؟ صديق. وشهيدان من هما؟ عمر وعثمان. شهيدان مات في فارس ولا في بلاد الروم أو في إفريقيا؟ الله أكبر. مات في المدينة. اي والله كيف شهيدان؟ صلوا على ابي القاسم وسلموا، اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم عمر قتله مجوسي في نحابه، خب الرمح او الحرباء تحت ابطه وسممها. لما ركع المسلمون وركع عمر بهم وهم راكعون يسبحون اخرجها وطعن عمر فوقع في المحراب. هذا ابو لؤلؤه المجوسي، من دفعه على هذا وحمله عليه؟ الحزب الوطني الذي يعمل في الظلام من اجل اعادة دولة الساسانيين ورد وارجاع تاج كسرى. هل تعرفون هذه السياسة او ما تسمعون بها؟ ما ان سقط عرش كسرى حتى تكون حزب وطني يعمل على الانتقام من الاسلام واهله ليعود مجد الساسانيين ودولتهم. ايها المستمعون، هل بينكم من يرد على هذا الشيخ الخرافي يهرس بما لا يعرف؟ من اين له هذا الكلام؟ هاتوا البرهنة العجيبة. كنا أيام الفتوة والدعوة نوفد من قبل الجامعة الإسلامية للدعوة أيام العطلة في أوروبا في إفريقيا، وأنا في الدار البيضاء أعطيت جريدة أو مجلة فيها إعلان أن الدولة الإيرانية، وكان يرأسها الشاه فلان، أقامت ذكرى مرور 2500 عام على الدولة الساسانية في عامة قناصلها وسفرائها. لا إله إلا الله. دولة مسلمة تحتفل بذكرى دولة كافرة احتفالا رسميا، ويحضر القناصر المسلمون والصفراء ويأكلون البقلاوة احتفال. احتفال ماذا؟ ذكرى مرور 2500 عام على التاج الساساني. لعلكم ما فهمتم، لو أن بلد عربي قال ذكرى مرور 2000 على موت أبي جهل، تنظرون إليهم كمسلمين يحتفلون بذكرى أبي جهل عدو الله ورسوله وتقول مسلمون؟ في من يقول مسلمون؟ فهمتم ماذا؟ هذا الحزب الوطني إلى الآن يعمل على إعادة دولة الساكنة. والله العظيم وكانت أول رصاصة أطلقت في صدر الإسلام هي في عمر، انهد ذلك الحصن العزيز من ثم والبلاء ينزل للعالم الإسلامي. عمر في محرابه قتل أبو لؤلؤة المجوسية، كان عبدا مملوكا لأحد الصحابة وما يدري عنه. عمر شهيد ولا لا؟ أين استشهد؟ في المدينة. عثمان بن عفان ذو النورين، صاحب النورين أو ثلاث أنوار نوران، كيف فاز بهذين النورين؟ فاز بهما لأن الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم زوجه من؟ زينب. لا، زوجه أم كلثوم، وماتت فزوجه رقية، فأصبح يعرف بعثمان بالنورين. تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ورقية، وقد دفنتا في البقيع رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وألحقنا بهما مسلمين. فاسمع، علامة النبوة الرسول ثنيته مقصورة، وجهه مشروح، رأسه دخل المقبر به، ويقول اسكن أحد، ما تضطرب، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. تم الخبر ولا لا؟ أبو بكر مات شهيدا؟ لا. وعمر وعثمان، عثمان أيضا مات في بيته، رميت حجر من المسجد، ما سبب موته؟ ما تعرفون. أصابع اليهود والمجوس والنصارى. أيها الزوار، تعلموا السياسة الشرعية الربانية، خذوها من قال الله قال رسوله، ما هي من كراسي الباطل. إذن ما إن ضرب اليهود وأزلوا من المدينة، وكانوا يحلمون حلما عجيبا قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يبيتون يذوقون ليلتهم، غدا يظهر النبي القاتل وننتصر به. حتى كانوا إذا أغضبه عربي أوسي ولا خزرجي وإلا يقول عما قريب يظهر النبي الخاتم ونقاتلكم وراءه ونقتلكم قتل عاد وإرم. هذا صحيح وإلا لا؟ قرأتم البقرة وإلا لا؟ وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ما معنى وكانوا يستفتحون؟ يستنصرون، فياتي النبي ونقاتلكم. واو، لما ظهر من اولاد اسماعيل، ما هم من اولاد اسحاق، قالوا بنو عمنا يريدون ان ياخذوها، لم ياخذوها. انتبهتم؟ وكفروا على علم. اذن الثالوث الاسود المكون من المجوس واليهود والنصارى، هذا الثالوث حمل رايه الزعامه فيه عبد الله بن سبع الصنعاني اليهودي، يهودي يماني. نعم، وأخذ يفتل وينفد. إذن وجاء بالغوغاويين من الديار المصرية من الديار العراقية، تعالوا الخليفة هذا الأموي هذا عثمان يوزف الأموال، ينصب أبناءه وإخوانه في مناصب والأمة في جوع، نغم للشراكية. وجاء الغوغاويون والماديون والذين ما جلسوا في حضور الصالحين من كل حدب وصوب يطالبون أن يخلع نفسه، والأصحاب هنا تلامذة أبي القاسم وقفوا كيف يفعلون؟ أيسيلون الدماء في مدينة العاصمة مدينة رسول الله؟ عاشوا أياما لا تستطيع أن تتصور أكرابها وأحزانها وآلامها. والغوغاويون الماديون عملاء الماسونية والصليبية والمجوسية في هيج، وكانت أن ذبح عثمان والمصحف بين يديه يتلو كتاب الله. شهيد وإلا لا؟ إذا قلتم غير شهيد كذبتم نبيكم. أما قال اسكن ما عليك إلا صديق وشهيدان، عمر شهيد وعثمان شهيد، ومات في بلديهما في دارهما. من منكم يرغب أن يكون شهيدا ولو مات في بيته؟ كلكم تصدقون وإلا؟ لأن ما الواقع؟ يقول صلى الله عليه وسلم من سأل الشهادة يقينا أعطاه أنزله الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. من سأل الله أن يموت شهيدا في صدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات في بيتي وعلى فراشي. هذه سهلة لكل مؤمن يسأل الله أن يرزقه الله. عرفتم؟ والآن أين الجهاد؟ ما اعبدوا الله فقط، صوموا وصلوا، انتبهوا للجهاد رايته وإمامه. ثم إذا غزوت تحت تلك الراية وقتلت أنت الشهيد. أما ما يشيعه الخوارج الآن وتلاميتهم في العالم الإسلامي من تكفير الحكومات والعلماء وأتباعهم الجهاد، والله ما هو إلا خروج عن ملة الإسلام. وما كان ولن يكون جهاد بدون راية إمام. أرجو بسم الله عز وجل ليفتح دار العالم ليضيئها بأنوار الإيمان والإسلام. إذن اسألوا الله تعالى الشهادة يعطيكم أجرها وإن متم على فرسكم. عمر كان يدعو اسمعوا الذين ما ناسبهم هذا الكلام، قالوا هذا الشيخ عميل أبي ينقلون عن خصوم لا إله إلا الله، هذا يسمونه العلماء السلطان أو السلاطين النجوم، ويتغنى بها الببغاوات والجهال ويرددونها. أقول عمر رضي الله عنه كان يقول اللهم إني أسألك موتة في بلد رسولك وشهادة في سبيله. فتعجب أخته أم المؤمنين حفصة، فتعجب ابنته أم المؤمنين أمي أنا وأمكم رضي الله عنها. فتقول أبتاه كيف تسأل الشهادة والموت مدى مدينة رسولك؟ الشهادة الآن في حدود أوروبا الشرقية والغربية، في شمال إفريقيا، في وراء نهر السند، كيف تحصل الشهادة وانت في المدينة؟ اسكتي يا حفصة، الله واسع الفضل العظيم، ما هو شأنك انت؟ دعيني أدعو الله عز وجل. اللهم إني أسألك موتة في بلد رسولك وشهادة في سبيلك. واستجاب الله لعمر واستشهد في مدينة الرسول. وأين قبر؟ إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففاز بها. فلهذا إن كنت صادقا اسأل الله حتى المحال ولا تعجب، فإن الله يعطيك. جمع الله لو بين الشهادة والموت في المدينة. طوفت بكم هذا التطواف في صالحنا ولا لا؟ لا بد من الوعي والبصيرة والفهم. ما قعد بنا إلا الجهل، هو الذي أخرنا وأوقفنا هذا الموقف الذليل الرخيص أمام اليهود والشرق والغرب، لأننا ما عرفنا الله ولا عرفنا كيف نعبده. الآن الأولى من هذه الأحداث أحداث السنة الثانية الهجرية، قال وفاة عثمان بن مضعون أخي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وقد دفن بالبقيع، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم حجرا على قبره. لما دفنوا القبر عندنا ما يرفع أكثر من ذراع أبدا، شبر فيرفع قدر ذراع حتى يميز عن باقي الأرض. والقباب هذه من قبضها الجهال، وإلا نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. القبر عندنا قدر ذراع، وإذا تريد أن تعلمه بحجر لتعرفه ضع عليه حجر. فما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر أخيه من الرضاع حجرا، قال لأعلم به قبر أخيه. لكن الآن لما تلقينا يعملون لوحة وفيها صورة الميت، لعلي أدرب بلغني، وصورة الميت أيضا في اللوحة والتاريخ هل سألوا أهل العلم فأجازوا لهم هذا؟ ما سألوا أبدا، ولا يريدون أن يسألوا أو يعلموا. وماذا يصنعون؟ أيضا يبنون القبور بالإسمنت والرخام، ثبتهم، ويأتون بماذا؟ بباقة الزهور كاليهود والنصارى، كأنهم لا يؤمنون بأن العبد في قبره إن كان من أهل الجنة يفتح له عنها انظر مقعدك من الجنة، فيسعد السعادة والله ما يسعدها البشر في دنياهم. هذا النوع لا يؤمنون بعذاب القبر ولا بنعيم ولا يعرفون هذا، فلهذا يبنون القبور ويعملون ويأتون بباقات الزهور كاليهود والنصارى. ما حملهم على هذا؟ الجهل. ما عرف. قال ووضع النبي صلى الله عليه وسلم حجرا على قبره وقال أعلم بها قبر أخي. وكانت وفاته في ذي الحجة آخر السنة الثانية. وفاة عثمان بن مضعون كانت في ذي الحجة الشهر اللي قبل المحرم آخر السنة الثانية. ثاني العبر والنتائج. قال تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة. تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون صلوا 3 سنوات في مكة. متى فرضت الصلاة؟ في أية سنة؟ في السنة العاشرة من الهجرة. متى فرضت الصلاة على المؤمنين؟ في السنة العاشرة من الهجرة بعدما من البعثة، بعدما رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملكوت الأعلى. رفع الملكوت الأعلى؟ والله الذي لا إله غيره. لقد انتهى إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، بل ارتقى إلى مستوى سمع فيه صريع الأقلام. وتأخر جبريل قال تقدم معي، قال لا، ما منا إلا وله مقام معلوم. وكلمه الله كفاعا بلا واسطة، وسمع كلامه وتردد عليه حتى اكتملت ترقية الصلوات الخمس. عجب هذا، لو قدر لك أن تعيش 7500 عام وأنت طالع ما تصل. كم سماء؟ 7. غلاظ السماء سمك وتم، مسيرة 500 عام. ما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام وأنت طالع. كم؟ 7500. ارتقى إلى الملكوت الأعلى، وكانت رحلة عجب، من بيت أم هاني إلى المسجد الحرام إلى زمزم، حيث أجريت له عملية ما كانت البشرية تعلم بعملية القلوب وشقها، وغسل قلبه وحشي بالإيمان والحكمة، غسل بماء زمزم. الله أكبر. ثم إلى بيت المقدس في لحظات، وجمع الله له الأنبياء فصلى بهم إماما، فهو إذن إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به إلى السماء في الملكوت الأعلى، وفرضت الصلاة خمس، وعاد. وتقول أم هاني بنت أبي طالب ما زال فراشه دافئا، ما بعد الرحلة بكامل. قالت وعاد وفراشه ما زال دافئا. إذا كان هذا في الشتاء، وإلا كيف تقول فراشه بارد؟ استنبطنا الآن ولا لا؟ المعراج كان في الشتاء، ما كان مصيف. ومن ارتاب في هذا فليسمع نقرأ عليه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. واضح ولا لا؟ والسري والمشي الليل ولا في النهار؟ ثم والعروج إلى الملكوت الأعلى، هذه الآية ما دلت عليه. واسمع القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، هذه يمين وإلى لا؟ هذا الحلف وإلى لا؟ من الحالف؟ الله. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فالذي ينكر هذه الرحلة الإلهية السماوية كافر كافر كافر. تحويل القبلة تحولت من بيت المقدس إلى بيت الله في مكة. أقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وهم أقلية إلى الكعبة، والظاهر أنهم كانوا يستقبلون الكعبة من الجهة اليمانية، ثبات الحجر الأسود وركن اليماني وهما يصلوا إليها. ثباتهم ثلاث سنوات، وهاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم وسبقه المهاجرون، فصلى إلى بيت المقدس غرب المدينة 17 شهرا، سنة وخمسة أشهر. وكان اليهود يطعنون، تعرفون بني عمنا، هذا يكفرنا ويصلي إلى قبلتنا، نحن ما نحسن، هذا يحسنه الجماعات. المهم فكان فصلنا يتألم وتاقت نفسه إلى أن يستقبل الكعبة، وكانت المدينة في بدايتها. اسمع ما قدم تعالى للأحداث لتهون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم الله أكبر من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. المهم تعرفون صوت العرب أيام، كذلك المدينة كان المنافقون اليهود المشركون الخبر العجب العجاب. فقدم الله هذا قبل أن يقع حتى تهدأ نفوس المؤمنين. الطعن السخرية الضعف اليوم تحول عن القبلة، وغدا يتحول عن دينه أيضا. وقولوا ما شئتم، والمؤمنون أقلية وضعفاء آلام، فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، في آيات عديدة. واستقر الوضع وأصبح الذي يصل إلى بيت المقدس صلاته باطلة. تعرفون عن مسجد القبلتين، رأينا اليوم الزوار يزورون موجود، لما سمي مسجد القبلتين؟ جاءهم الخبر وهم يصلون إلى بيت المقدس في صلاة العصر، فأعلمهم أن القبلة تحولت وأنه صلى مع الرسول إلى الكعبة، فداروا كما هم عليه. الآن هاتنا في أي مسجد إذا استطعت أن يدور لك أهل المسجد بانتظام ويستقبل القبلة، والله ما يستطيعون، يحتاجون إلى العسكر يدربوهم. ذي وحدها نعرف هبوطنا وعلو أصحاب رسول الله، أسألكم بالله صفين ثلاثة كيف يدور الإمام ويدورون معه؟ فصل ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة صلاة العصر. الآن إذا ما تدربهم كالتلاميذ لا يمكن أن يتم هذا، واحد يذهب واحد يقدم واحد يقول كيف وهكذا. لكن لما أقبلوا على الله واستنارت قلوبهم هداهم الله فاستداروا كما هم عليها. أهل قباء بلغهم الخبر في صلاة الصبح، لقد صلينا العشاء مع رسول الله واستقبلنا الكعبة، فصلوا إلى الكعبة. وهكذا واستتب الأمر وتغيظ اليهود وكذبوا وأصابهم كروب لما رأوا الشدة ثباتهم وانكسرت دعوة الله. والله يقول ولكل وجهة هو موليا فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل وجهة أي قبلة، اليهود لهم قبلة والنصارى قبلة والمسلمون قبلة. أخبر تعالى أن اليهود لا يتفقون مع النصارى على قبلتهم، وصدق الله العظيم إلى الآن. هل اتفق اليهود والنصارى؟ اليهود يصلون إلى طلوع النصارى إلى مطلع الشمس، واليهود إلى بيت المقدس. سبحان الله العظيم. ولكل وجه هو موليها. وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. هذا قرآن وإلا لا؟ هل انتقض هذا القرآن 1300 سنة أو 400 سنة؟ هل اتحد اليهود والنصارى على قبلة؟ لأن الله قال وما بعضهم بتابع قبلة بعض. هذه دلائل النبوة وصدق الدعوة المحمدية. قال رابع ثالثا فرض صيام رمضان ونصف صيام عاشوراء في السنة الثانية من الهجرة. كان الناس يصومون عاشوراء، فلما فرض الله رمضان تركوا عاشوراء وصاموا رمضان. وقد علمتم أن الرسول سأل اليهود عن هذا الصيام فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل فنحن نصوم شكرا لله. قال نحن أحق بموسى منكم، والله أحق. هم مشركون ضلال. فأمر الرسول بصيام يوم عاشوراء، فصام أهل المدينة من الأنصار والمهاجرين وصوموا أطفالهم حتى الرضع. الله أكبر، الإقبال الصادق على الله. فصاموا يوم عاشوراء، ثم جاءت آية رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن فنسخ الله صيام عاشوراء الذي كان واجبا وبقي مستحبا، وفرض صيام رمضان. والرسول قال لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر. فلهذا يستحب أن نصوم تاسع عاشوراء وعاشر، تاسع المحرم وعاشر، على وجه الندب والاستحباب فقط، الوجوب انتهى. قال فرض صيام رمضان ونسخ صيام عاشوراء، فنسخ وجوب صيام عاشوراء وبقي استحبابه ثابتا بالسنة النبوية الصحيحة، وإن صيامه يكفر ذنوب سنة ماضية. الجائزة التي يعطاها من صام يوم عاشوراء يكفر الله عن ذنوب السنة الماضية. أما من صام تاسع الحجة يكفر الله ذنوب سنتين الماضية والآتية. ولا تقل كيف لأنك عاجز، آمين فقط. صيام يوم التاسع من الحجة يكفر الله به ذنوب سنتين الماضية والآتية. باقي وقت لأني أراكم تتململون. رابعا مشروعية صلاة العيد وزكاة الفطر وأنها من سنن الإسلام الواجبة. في هذا السنة شرعت صلاة العيد وزكاة الفطر، وآية الأعلى تدل على هذا المعنى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تزكى أخرج زكاة الفطر قبل أن يذهب إلى المسجد، ثم ذكر وهو ماشي إلى المسجد يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم صلى صلاة العيد. أفلح هذا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، دليل على مشروعية زكاة الفطر وإلا لا، وأنها قبل الصلاة، وأن الذي خرج من بيته سيكبر إلى المسجد أو إلى ساحة الصلاة ثم يصلي، والآية أعم من هذا. قال خامسا فريضة الزكاة وبيان أنصبتها وشروطها. متى فرضت الزكاة؟ في السنة الثانية. وبين شروطها التي تجب بها والمقادير التي إذا بلغها المال زكية. خامسا بيان المعاقل وجعلها في كتاب معلق بقراب سيف النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي المعاقل؟ تعرفون العاقلة ودية العاقلة، شخص قتل خطأ كذلك وجبت عليه الدية، من يتبع الدية؟ أعمامه إخوانه أبناء أعمامه أبناء إخوانه، هؤلاء يسمونهم بالعاقلة. إينا الوارث من جهة الذكور لا الإناث، عمة خالته لا، هؤلاء يشتركون في دفع الدية إلى اليوم ويسمون بالعاقلة. إذن هذا بيان العاقلة أين وجد؟ هذا وجدت، سئل علي رضي الله عنه فبهتم عن شيء من الدين، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج الورق من قراب سيفه، ما ترك لنا إلا العاقلة. بيان المعاقل وجعلها في كتاب معلق بقراب السيف. السيف تعرفونه، والورقة مكتوبة وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، لما قال له أنت وصاك الرسول بالأمة وأنت الخليفة، ما كان، قال والله ما عندي إلا هذا، وأخرجها من قراب السيف. بيان العقل أو العقل. ثالثا وفاة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية، وكانت تحت عثمان رضي الله عنه. سابعا زواج عثمان بن عفان الخليفة الراشد بأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. زواج عثمان في السنة الثانية، تزوج من بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، أم وخديجة، وأبوها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة أختها رقية، لما ماتت رقية زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم أختها من زمن شهرين ثلاثة. قال ثامنا أو تاسعا وصول زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة من مكة إلى المدينة النبوية. في السنة الثانية جاءت زينب، كانت عند بن أبي العاص وإلى لا، وعرفنا هجرتها كيف تمت. في السنة الثانية عادت إلى المدينة. عاشرا إسلام بن أبي العاص بن الربيع زوجها، ورد الرسول عليه زوجته زينب كما درسنا. فزوج علي رضي الله عنه بفاطمة بنت رسول الله في السنة الثانية أيضا. علي تزوج فاطمة وعثمان تزوج أم كلثوم. أول صلاة عيد وأضحيته كانت في هذه السنة، إذ صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وضحى أصحابه من أهل اليسار معه. صلاة العيد وصلاة الفطر في السنة الثانية. وأخيرا قال آية نبوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال ألا أخبركم بأشقى الناس، ألا ألو ألو تعرفون آل معروفة عندنا أولاد الصغار، ألو ألو، من ألو هذه؟ هكذا وجدت مع التليفون. سبق القرآن عنها بعشرات السنين بالقرون. على أداة استفتاح وتنبيه ينبه المخاطب الجال وعلى انتبهوا. ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين؟ قالوا بلى يا رسول الله نبئنا. قال أحيمر ثمود عاقر الناقة. أحيمر ثمود عاقر الناقة. ثمود قوم صالح في الشمال الذي عقر الناقة وذبح. من هو هذا أحيمر؟ يعني وجه أحمر. تبينتم ولا لا؟ يقال قدار بن ثابت. اسمه قدار بن ثابت. ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أحيمر ثمود عاقر الناقة الذي عقرها ثم ذبحها. والذي يضربك يا علي على هذه. ووضع يده على رأسه حتى تبتل هذه. ووضع يده على يده. هذا خارج من الخوارج. من قتل عليا خارج. لما يقتل علي كيف يحكم أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص؟ والله يقول إن الحكم إلا لله. هذه الأغنية التي يتغنى بها خوارج اليوم أيضا. تبهتم؟ آية من آية النبوة وإلى لا؟ هذا الكلام متى قال الرسول؟ أين موت أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ماذا قال؟ قال والذي يضربك يا علي على هذه. ووضع يده على رأسه حتى تبتل هذه. ووضع يده على لحيته. وكان الأمر كما أخبر إذ ضرب عليا أحد الخوارج على رأسه فقتله في الكوفة. لما قتلوا؟ لأنه كافر. كيف كافر؟ لأنه حكم في قضية مع معاوية أبا موسى لا شيء عمر من عارف. والحكم لله. هذه الأغنية أعلنها جماعة الإخوان إلى الآن ما زالت حية. أين الحكم إلى الله؟ قالوا اسمع، الحكام كفار لأنهم يحكمون الله، والعلماء وافقهم كفار، وأنتم أيها الشعوب رضيتم وسكتتم أنتم كفار، فلم يبق مؤمن على وجه الأرض إلا هم. ولعل بيننا من هو منهم يأتي يبصرنا منطقيا. الحكام ما طبقوا الشريعة كذا ولا لا؟ العلماء سكتوا وداهنوه مرضوا كفار وإلا لا؟ الشعب يغني ويرقص ناتي ولا يلتفت، إذا هو كافر. من بقي من المسلمين؟ فقط الذي يكفركم هو المسلم، ومن كفر مسلما فقد كفر. فهمتم هذه الأغنية ولا لا؟ يا عباد الله، علي يخبر الرسول عن هذه الحادثة ما زال الزمن 40 سنة. تضرب هنا وتبتل هذه. هذا أشقى رجل في الدنيا مع أحيمة قدار بن ثالث. قاتل علي وعاقر الناقة. والله تعالى أسأل أن يلهمنا رشدنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرضى عنا كما رضي عن أصحاب رسولنا. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.